يتكلموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا فيما مضى عن شروط عقد النكاح، وبينا الشرط الأول ومثلنا له، وبينا آراء الفقهاء فيه، وأقمنا أدلة كل فريق، وناقشنا بعض هذه الأدلة التي تستحق المناقشة. وأما الأدلة التي لا يكون فيها الاستدلال على المراد واضحا فتركنا النظر عنها، وقلنا بأن الجمهور استدلوا بعدة أدلة من السنة ومن المعقول، ومن بين ما قالوه في المعقول كان هذه الشروط التي ذكرت لا ليست في مصلحة العقد ولا من مقتضاه، وبالتالي فإنها لا تكون صحيحة بل هي باطلة في نفسها. وقد جاءت نقودات أذكر الفقرة الأخيرة التي شرحناها أعيدها مرة ثانية ليسمعها من كان غائبا في المحاضرة السابقة. جاء ابن قدامة وقال بأن قولكم بأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضاه، وقال إنها مشروعة لأن فيها مصلحة لأحد العاقدين وهو الزوجة، وما كان من مصلحة أحد العاقدين يكون من مصلحة العقد أيضا. فرددنا عليه في هذا وقلنا إن هذا الكلام لا يستقيم. لماذا؟ قلنا إذا كان الشرط فيه مصلحة للزوجة كما تقولون يكون من مصلحة العقد، ولكني أنقل كلامكم هذا وأقول بأن هناك شرطا لمصلحة الزوج، وقد قلتم ونحن ببطلان هذا الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد. مثال ذلك، لو اشترط الزوج على زوجته عند التعاقد بأن تنفق عليه، وما اتفقت لكم في المحاضرة السابقة قلت لكم بأن الولد البلطجي لعمي سيدنا الحسين القاعد ليه الولد درجة ده لقى البنت ثانية وهيتجوزها لا بشرط، تنفقي علي كل يوم 50 جنيها. هذا الشرط من مصلحة من؟ الزوجة للزوجة؟ الزوج. وقد قال ابن قدامة ومن معه بأن الشرط يكون باطلا لأنه مناكر لمقتضى عقد النكاح، ولأن المقتضى أن النفقة واجبة عليه هو. وكذلك الشروط التي قلت بها لأنها تنافي مقتضى عقد النكاح من حيث ألا يتزوج عليها، دي بتحرم الحلال عليها، والزواج ده من حق الزوج ما دامت حتى وفرت الشروط. شروط ايه؟ أن يكون قادرا على الإنفاق، وأن يكون قادرا على العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع. ما دامت وفرت الشروط تمنعوا ليه ان يتزوج؟ اما لا تغير ان تحرم عليه ما احله الله له. ثم جاء ابن قدامة بعد ذلك واراد ان ينقض ما استدل به الجمهور من المعقول، لان من المعقول قالوا بان هذه الشروط ليست من مصلحة العقل ولا من مقتضاه. جاء ابن قدامة قال له طيب سأقول لكم بأنكم أردتم شروطا ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد، فزي ايه؟ أو تعالوا دلوقتي هنجيب لكم نكاح من عقد البيع مثلا، ونكاح من عقد الزواج. مثال عقد البيع ايه؟ قال لهم لو اشترط في عقد البيع أن يأتي المشتري بضامن، سواء كان هذا الضمان رهن يقدمه او كيف يضمنوا في السلام لجعل على السلام. وقد ألفتم هذا الشرط وهو ليس من مصلحة العقل ولا من مقتضى. يبقى الجيش خلفه إليه وتقول على الشرط عقد النكاح ليس من مقتضى عقد النكاح ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة. وإليه في الرهن والضمين تقولوا إن إيه ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضى وقد ألفتم هذا. فإما أن تجيدوا الجميع وإما أن تصلوا الجميع. والجواب عن هذا قلنا له بأن الرهن والكفيل الذي يضمن الدين من مصلحة الطرفين البائع والمشتري أو نسميه الجائد المرتهن والراهن. لماذا؟ قلنا لأنه إذا لم يقدم المليل الرهن فإن البائع أو المقرض لم يعطيه شيئا خوفا على ماله من الضياع. وكيف ذلك؟ أجد مثال راح يشتري سيارة ب100,000 جنيه وقال لصاحب المعرض أنا ما معيش فلوس لكن هديلك كل شهر 10,000. قال له طب وأنا أضمن ليه؟ مجاز الشكوك؟ مجاز السيارة تصب بحادث وتدمر بحادث يبقى هديك منين؟ قد تدي رهن إما أن ترهنني دارك أو شقتك أو تأتي بكفيل مليء يضمنك حتى إذا عجزت عن السلام قام مقامك. إذا من مصلحة الراهن ومصلحة المرتهن الطرفين الاثنين من مصلحتهما أن يقدم رهن حتى يطمئن الدائن المرتهن إلى أن ما له فيحصل عليه عند عدم الوفاء من بيع شيء مرهون. أو يرجع إلى الكفيل يقول له فلان حاجة مع مستداد وأنت ضمنته في هذا المبلغ فأعطيني إياه. يبقى إذا الرهن والضمان اللي هيقدمه من مصلحة الطرفين ولا لا؟ يبقى من مصلحة العاقلين وليس من مصلحة طرف واحد أبدا. ثم أتى أيضا بالنص بتاعهم قالوا لا قلتم بأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضى. طب ايه رأيكم؟ المهر اللي بتشترط تقول له لا عايز مهر بالدولار. دارين يا مجينة قتل؟ لا. عايز لنقد غير نقد البلد. نقد البلد اللي ما يهاش ايه؟ قالت لا انا عايز دولار. طيب. وبعدين اكتب تزوجك بكام؟ تزوجك مع 10,000. لا انا عايزه 50,000. ما لقيت مش عايز ما تخلص مع السلام. وقد اجبتم ايها الفقهاء والجمهور يعني ابو حنيفه والشافعي وغيره ممن ذهب مذهبهم اجبتم بان هذا الصرف صحيح ويجب الوفاء به. مع انه ليس من مصلحه العقد ولا من مقتضاه. لماذا؟ لأن عقد النكاح يجوز دون أن يذكر الله. تعالوا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى هنا هو ما فيش جناح عليه. إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما دخلتش بيها ولم تفرضوا لهن فريضة ما تمش مهر في العقد. لو اكتب فلانة من سهول موجودين قال له انا قبيل ما ليه؟ لا تصدق عند الشوق لها مهر المد. واذا طلقت قبل ان تكون لها المتعة والمتعة واجبة لا ادخل في هذه التفاصيل. ولكن الكل متفق على انها اذا لم يذكر العقد المهر في عقد بكاح فالعقد صحيح. فارتب هنا مركبة وبس درس قلت مهر غير مهر فالنقل البلد واكثر من مهر المد. وده ليس من مصلحة العقد لأن العقد يتم بدون النص أصلا على الله. لا نقد بلد ولا غير نقد البلد كما بينتم لكم الآن. فما جوابكم؟ والجواب عن هذا أن المهر تجري فيه المساومة بين الطرفين. طيب بيجي للوالد يرتب هتدفع مهر للبنت كام؟ 5,000. لا يا حبيبي ادفع 20,000 مقدم وعشرا مؤخر. عجبك عجبك، مش عجبك مع السلامة. طيب والبعض قال لك لا ده الدولار سعره عالي يومين دول، لا احنا عايزين بالدولار. قال لك جرت العادة المساومة في المهر كثير عقود المعوضات، وقد قال الله تعالى وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا إلى آخره. وقد آتيتم إحداهن قنطارا، يبقى إيه من البار هنا حدد يا أولاد ده قنطار من الذهب مثلا، مهر ما تاخدش منه حاجة. إذا المهر ليس له حد أقصى وليس له نوع معين، قد يكون المهر القول. وقد تزوجتك ومهرك العمارة الموجودة عند سيدنا الحسين اللي في شارع كذا رقم كذا، يبقى المهر هنا نقود ولا عقار؟ إذا المهر لم يحدد بمقدار معين ولم يحدد أيضا بأن يكون نقودا، بل كل ما كان له قيمة وعالية جاز أن يكون نقودا. ده القناعة الإسلامية كده واخدين بالكم. ولذلك بنجد في واقع الأمر يا أولاد أن المهور تتفاوت من زواج إلى زواج. واحدة اتجوزت بعشرة وكنا اتجوزت بخمسة والثالثة اتجوزت بعشرين وهكذا، فليس له حد أقصى، بل كل ما تراضى عليه الزوجان وكانت له قيمة مالية يجوز أن يكون صداقا ويساوم عليه، ولا يشترط إلا أن يكون المهر محترما مملوكا ظاهرا منتفعا به إلى آخر الشروط التي ذكرت في الصداق الصحيح. ماشي كده؟ يبقى أجبنا عن هذا، وبالتالي يكون قد صح لنا ما ذهبنا إليه، وهو أن هذه الشروط شروط باطلة ولا يجب الوفاء بها، وبالتالي لا تؤثر في صحة العقد. أظننا قرأنا الغيب هنا بس فهنقرا بعدين، إنما أدخل في الشرط الثاني. الشروط الثانية بقى يا أولاد، شرط يكون منافي لمقتضى العقد. وبعدين اذا الشرط زي ايه؟ واحد ضرالي بضرالي جاء في احدى القنوات القضائيه في يوم من الايام وقال الربا اذا تم بين شخصين بتراضيهما لا حرمه فيه. الله يخرب بيتك وانت تسرع في الدين. طب ايش انا بقول لك حاجه؟ واحدة مش متزوجة والله أول ما أنا مقطوعة من سبعة ملايين حد خالص، واتفقت مع الواد سامبل هياخدها رزق بيها. أنت مالك أنت؟ ليه سامبل الطرادة أهو يبقى يبقى الزنا ده حلال يا ولاد؟ ده اسمه كلام. المعاصي التي حرمها الله لا يجوز أن يقتل فيها العبد ولو كان بالبراءة بين الطرفين. المرة أنا حرمها ليه؟ ولذلك حتى الناس العزة من المصائب اللي حلت في المجتمع، العزة حق لله سبحانه وتعالى ولا يجوز للزوجين إسقاطها. لما يجي الزوج يقول لها بنت عشان ايه؟ تتجوز انا طلقتك ومتجوز لما انت عايز مش عايز العزة مسامحك في ايه؟ ينفع؟ لا ايوه بنت مش اسمه براءه. واحد مأذون مش من القاهرة يعني بينه وبينه من قديم فهو من الصعيد، راح واحدة زوجها بيشتغل في إحدى دول الخليج بقاله سنتين أو ثلاثة ما بينجدش مصر خالص، ثم بعد هذه المدة أرسل لها ورقة الطلاق عن طريق السفارة ووصلت بالفعل. فقالها بقى العصبية بقى ارجعي يا سلام تعاش الخلاف اقعد عليها دلوقتي نكايبها في المشكلة ده بتطلقها ايه؟ ما في ألف واحد اتنى وعملت ايه يا خلاف؟ قال لي عقدتني تروا عيدة قال لي ده انت اللي جاي بعد مراته وقال له ثلاث سنين وما الرحم ما فيش حاجه هو قال لي ايه يا بنت ايه؟ قلت له يا اخي ده العده حق لله ولا يمين اسقاطها. قلت له اول حاجه المتوفى عنها زوجها نايم في العناء مركزة بقاله سنتين ثلاثة وما شفناش إلا بقاله في عيش انت خلاص ده مات النهاردة. مراته من فريق الوفاة بتعتد 4 أشهر و10 ونحن نعلم أن الرحم بريء. كده وشو النص القرآن يعني؟ والذين يتوفون منكم ما أكثر الذين يتوفون من حال أو الذين يتوفون بعد سنة وسنتين من نوع كانوا نايم في العناء المركزة يتوفون من أنفسهم 4 أشهر و10. فإذا الترامي على استباحة المحرم أو إسقاط حق من حقوق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يجوز ورد التراضي. يبقى قمة التحريم إيه؟ لما يكون وراء إحنا أصنام مجتمع إيه؟ يا جماعة ما نخلوها كده سايبة كده ونبيحي الزنا إحنا ربيين ما دام مش واخدها غصب عنها وبرضاها إخلاص دي عجيبة دي فرصة. فأنا عايز أقول إن اللي جاي يقول الربا إذا تم بين اثنين بالترامي فلا حرمة فيه. وثالثة الأسافي والمصائب بلغني في الأمس الأول مصيبة من المصائب في قناة فرنسية بتيجي وبتطلب مال. فالصراحة واحد مغربي واحد فرنسي مسلم واتطلبت كلب من الكلاب المصريين الذين يزعمون أنهم على عين. المغربي قال بأن الخمر حرم على مراحل وذكر الآيات وكذا الكلام جميل. الفرنساوي المسلم بيستمع ما يعرفش حاجة. المجرم المصري بقى قال بأن الخمر حرام أحلام. ليه؟ قال لأن ما وردش التحريف في القرآن. فرد عليه المغربي قال له يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال ما قالش فهو حرام. يا مجاهل يا جاهل قال اجتنبوه ده أمر ولا لأ؟ والأصول خط بالأصول أن أصل وضع الأمر أصله للوجوب ما لم توجد قرينة تصرف عن الوجوب إلى غيره. طيب ما فيش قرينة هنا. طب قال لا فاجتنبوه. ويقول هذه الضرورة ده يرجع إليه. ما بدا أن يرجع إلى الثلاثة إنما القبر والميسر والأنصاب والأزلام بيرجع إلى الضمير. قال لا ده ما رجعش إلى إليه كله. طيب تعالى ايه فاجتنبوه. قال له دنيا ابلغ من قال حرمته عليكم. ليه؟ بعض المفسرين بيقول يا ولادي ايه؟ بيقول لو واحد في الخماره وانت ليك مصلحه عنده عليه دين ورحت قلت له عاوز الدين اللي عندك يا عبد الناصر. قال له تعالى روح والراجل بتاع الخماره جاب له كور سود على ما يجيب لك الدين. كان سن مرسل كسر كده وهو انا الدين. طب صاحبنا اللي رايح ده هو ياخد الدين بتاعه بيشرب خمره؟ لا لا لكن ما بقاش المكان الشبهه فاجتنبوه. لا تخالطوكم النفس اللي هيكرسوا الخمر ولا البياعين الخمر ولا وكمان فاجتنبوه. اجتنب التجاره فيه اجتنب بيعه اجتنب حمله الى اللي هيشربه اجتنب. فانا لما الاقي واحد مجرم زي من مصر بلد الازهر ويدعي انه منتسب للازهر يقول القمر ليست محرمه ده يتخيبه. ده مثل هذا انكر معلوما من الدين بالضروره ان القمر منتسب عن الاسلام. شوف النظر الى الاحاديث الكثيره. واقيم حث القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشرف ومنا من ضربه بنعل ومنا من ضربه بيد. قل انا استحيت انا استحيت الله انا استحييت من رسول الله. هذا ثابت يقين ولا عقوبة إلا على جريمة. فأنا عايز أقول لك دلوقتي إن المجتمع خذ العلم من مصادر الصحيحة. وأنتم ستكونون رسل دعوة سواء كانت في جمهورية مصر أو في البلاد الإسلامية الأخرى. خذوا العلم من مصادر الصحيحة ولا تلتفت إلى هؤلاء لأن حديثنا معناها أذكره. يأتي في آخر الزمان رجال يقولون لكم ما لم تسمعوا به أنتم. معنى الحديث ما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وهذا الحديث يا أولاد موجود في مقدمة صحيح مسلم. لا في المقدمة كان صحيح. أعود بقى إلى الشخص الثاني من المقول وهو الذي نفع الكلام العام. أبو خير جاي عيد سبقت عليه ألا يقسم لذرتها أو يقسم لها أكثر من قسمه لزوجته الأولى، أو تنفق عليه 100 جنيه في الشهر، أو إذا تزوج لا نفقة لها، أو إذا أعطاها مهرا ردع عليها بهذا المهر. كل هذه الشروط وأمثالها يتنافى مع مقتضى العقد، لأن العقد ينال النفقة على الزوج ويوجب المهر على الزوج لزوجته، حتى إذا لم نص عليه في العقد فإنه واجب. ولذلك القرآن وآتوا النساء صدقاتهن بالنبي ولا لأ، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نفس القرآن. ولذلك قال وأن المرأة تستمتع بالزوج كما يستمتع بها. تمار ليه جاء ونفق ليه؟ قال تكريما للمرأة. ولذلك المجرمين اللي يقولوا الإسلام ظلم المرأة وجعلها على النصف إنها ظلم بالمرأة، اللي في الأدب والوقاحة ده كرمها الإسلام. والمرأة قلنا تستمتع بالرجل كما يبقى للمنفعة متبادلة وسلامة، ولكن أعطاها المهر تكريمة لهذا الحال وأوجب النفقة لأنها محبوسة عليه، بمعنى أنها لا تتصرف إلا لأمره ولا تخرج من بيته إلا لإذنه، فهي ينفق عليه، هذا تكريم من مرأة. فهنا بنقول دلوقتي الكلام ده ينافي المقتضى العام. كمان ثلث أخذ الولد يقول لها بشرط ألا آتيك ما إلا ما فيش بك إلا يوم في الأسبوع، أو ما تجيبيش، أو سأتزوجك بشرط أن تعدل عني عشان ما تحملش. كل هذه الشروط باطلة لأنها تنظرها لأنها تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد يعطي للزوج أن يأتي زوجته في أي وقت وألا يعدل عنه وألا يبسط مهرها وألا يمتنع عن الإنفاق عليها كما سنرى الآن. ومعنا للأسف الذين قالوا بالوفاء بالنوع الأول من الشروط قالوا أين الباطل؟ ما يبقيه لأنها تعبر على الزوجة تمنعهم من استعمال حقها. طيب، والعقد في هذه الحالة صحيح لأن الشرط باطل ولا يتعرض للعقد بالمطلوب. طيب، النوع الثالث شرط يؤدي إلى بطلان العقد وفساد الشرط من باب أولى. ذلك كان تزوجها لمدة معلومة، أتزوجك لمدة شهر، لذا يبقى ده نكاح المتعة ولا لا يا أولاد؟ محدد، لأن كله ذا بعض. الأصل في الزواج أنه للتأخير ولا يصح أن يؤقت وقت، والأصل في عقود عقد الإدارة التأخير. أجرت البنت شهر، أجرت السيارة لمدة 10 ساعات أو ليوم، لازم الإدارة يكون المدة المحددة للمسلمين، اللي هنستفيد منها تكون محددة في عقد الإدارة، إنما النكاح لا، العقد يكون بالتأخير. ما هي السيارة التأخير؟ أو الشرط أن سأزوجك متي إذا رضيت أمها. إذا رضيت أمها ما ينفعش. أو لها الخيار فأتزوجها سأزوجك إياها، ولها الخيار في إنهاء هذا الزواج وقت ما تحب. برضو قالوا لأن هذه الشروط باطلة والعقد باطل أيضا. وكان هناك آراء ضعيفة سنعرض لها في أثناء القراءة ونبينها ونذكرها إن شاء الله تعالى. يلا حد يقرأ لي يلا. فصل ثالث وقت عليه بأن يقرأ تضرتها لم يصح. كده أقول له اقرأ حكاية الذرة دي. لو جرت عليها أن يطلق ضرتها أو أن يبيع أمته. قالوا أن هذا الشرط باطل لسبب. أولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقوم المرأة فراس ربها، ده الحديث. وبعدين قالوا أن هذا الشرط يؤدي إلى إبطلان حق المرأة الأولى التي تريد أن تطلقها. طيب، وقالوا كل منها، والمهم جدا القدامى والمعروف، قالوا بأن مثل هذا الشرط باطل للأسباب التي سيقرأها جمهور الناس. اقرأ. فإن شرط عليه أن يطلق مراتها لم يصح الشرط لما روى عنه غيره. فتولى عمر المرجع الذي احنا قاعدين، أنا شخصيا بحسش أن الدنيا مش منورة كده. ولا انتوا بتفكروا بنوركم؟ معلش اعذروني لان عايز نور قوي عشان اقدر اشوف كويس. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الاول لبطلان هذا السبب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط المراه طلاق اختها. وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسال المراه طلاق اختها لتكتفئ ما بصحتها ولتن لا تسأل المرأة طلاقها أختها ولتنكح، لا لتنكح عشان تتجوز زوجها الأول، تسأل طلاق كله طلاقها الأول مش استنى. اسمع يا ولد، تقول له مش سعد يقول لك تركوبة دي عايزنا نتجوزها هو يطورها طلاقها وأنا أبدأ حبة وكويسة ورفاعة. والنهي هنا يوجد في أصل النهي اللي قلناه في الأصول اللي قبل التفاعل، ما منسوبة قرينة تمنع من إيه حمله على حقيقته، والنهي هنا لا توجد قرينة لتركه عن حقيقته إلى غيره، ولذلك أنه يقتضي فساد المنهي عنه. ولذلك يا جماعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الجمهور قالوا وذروا البيع هنا نهي عن البيع، فإذا حدث بيع في هذه المرحلة يكون بيع، يكون العقد باطلا وإن كان محنفا أم لا. ده النهي هنا لا لذات المنهي عنه في تفصيل هنا. فأنا عايز أقول النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، ولم توجد قرينة تصرفه عن هذا المعنى ولم توجد القرينة. أكمل. فإن لها ما كبر لها رواه البخاري، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأنها شاطت عليه. الدليل الثاني، الدليل الثاني انتهينا من الدليل الاول. ولانها شرطت عليه فسخ عقده وابطال حقه وحق امراته فلم يصح. حقه من ان يستمتع بها خلاص وهم يطلقها، وحقها يرضى من ان تستمتع وخلاص انتهى، هذا معنى حقه وحقها. كما لو شرطت عليه فسخ بيعه. معلش بقول لك ايه، السياره اللي انت شاريها دي رجعت معي ليه كده؟ قال لي ايش تفتح العقد؟ عم ترجع لي الاقاله، عارفين الاقاله؟ الاقاله الاقاله الاقاله اشتريت منك التليفون ب 500 جنيه. الواحد ما اشتريش ولا كان عايز فلوس، ده انا مجنون، ده انا في ورطه. جيت قلت لك اقلني من هذا البيت، يعني خد تليفونك وديني 500 جنيه والإقالة مستحبة، يعني من أقال عاسرا فله أجر على هذا، أو من أقال نادما فأنا أقال الله عاسرا. أيوة، فأنا بتقول الإقالة مشروعة، فإن قالت نفسه في البيع ولا صاحب اللي بعالك تمن هذه الفلوس، لا لا يكون لها هذا. وقال أبو الخطاب، أول أبو الخطاب بقى اللي خرج عن الحنابلة كلهم. وقال أبو الخطاب هو شرط لازم لأنه لا ينافي العقد ولا يعطيه فائدة، فأشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها ولم أرى هذا لغيره. القدامى اللي يقول ولم أرى هذا الرأي لغير البيت لغير الخطاب، أبو الخطاب زي ما الشروط احنا اختلفنا فيها قبل كده. كما لو سمرت عليه ألا يتزوج عليه ظلم مسترك بطر من عنده حرم الحلال لا يرتبط إليه. وقد ذكرنا ما يدل على فساده. يعني قدما نقول وقد ذكرنا ما يدل على فساده. وعلى بيئة هذا لا يشارط عليه بيع عمله. زي يخط عليه. قالت له استخدعك ولا قالت له بيع إمتك وانا تزال لا برضو لا يرتبط. هذه الشروط دي باطلة. والعقل صحيح. هذا بقى القسم الثاني. القسم الثاني ما يكون الشرط ويصح العقل. مثل أن يشترط أن لا نرضى لها أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها. رجع عليها يا وكيلين يعني إذا أعطاها صداقا ألف أو ألفين أو أكثر أو أقل معنى رجع عليها يسترد ما أعطاه لها من المال. أو تشترط عليه أن لا يطعها أو يعزل عنها أو يمكن لها اشترط عليه أن لا يطعها أو اشترط أن يعزل عنها الأمر هو متجوزة ليه؟ بكلم كان عندنا زمان زمان بيجي أكثر من قسم صحفية جت عندنا وكان معانا زميل في قسم البث ومش في قسم النحو هو متجوز فنقول يا فلان فيها عروسة حلوة طبيعية حلوة هي تتجوزي فقعد الناس زملائنا الكبار في السن كلموها قالت بشرط إن ما أحملش إلا بعد 4 سنين يعني اللي يشترط هذا قلنا له يا فلان قال لا ده أبويا كان يقتلني ده أبويا عايش خايف قال كده هذا الشرط يا زلمة صحيح؟ ليس قوم الله من كل معناه يبقى معنى كما تريد اللي برا الرسول يعني يعزل عنها والعزل عنها لا بس ففي هذه الحالة يكون الشرط باطلا والعقد لو تم يكون عقدا صحيحا ولا يجب الوفاء بالشرط ماشي ولا لا طيب او فكروني ان شاء الله في نهاية هذه الشروط ان شاء الله من عيشنا للاسبوع اللي جاي اقول لكم حكم ما لو اشترطت عليه ان تعمل في الوظيفه ثم اراد ان يعدل عن هذا الشرط هل له هذا ام لا عشان تبقوا عارفين حكايه لانكم هتسالوا في مثل هذا العمل واحده اتجوزت وقالت له الشرط صدق وظيفته وبعدين خديت بيته الاعباء كتر ما تخليش العيال وده وده ولا البيت ضايع والله ده بتروح شغلين والعيال نوديهم الحضانه نودي هنا يعني اللي بتجيبه بروح في حضانة العيال وفي لبسيها وفي مصاريفها بنطلع اوامر وبتيجي اخر النهار خالص انا مش قادر اعمل حاجه بنجيب اكل جاهز للتليفون احنا عملنا ايه؟ فكرت ان شاء الله نعيش المشروع اللي قادم تقول لي انا هقول لكم الحته دي عشان تقدروا تفتوا فيها براحتكم يلا كمل أو يكسب لها أقل من قسم صاحبتها من قسم صاحبتها أقل من قسم صاحبتها أو لا يكون عندنا في الجمعة إلا ليلة أو شرط له النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه هدية فهذه الشروط كلها باطلة في سياسيها لأنها في نفس ليه؟ ليه باطلة؟ التعليل هنا لأنها في مقتضى العقل ولأنها تتضمن إسقاط عقود تجب بالعقد قبل العقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع سمعته قبل العقد قبل ما تحكي بالعقد تشترط بتقول له الكلام انا بقول بس بشرط كذا الشروط اللي انت بتحكيها دي هو العقدين عقد لا لسه ما عقدش الصيغه بتاع العقد لم تجرى حتى الان يبقى هذا الشرط قبل ان يقال العقد لا يجوز لا يجوز سواء كان مشروعا غير مشروع ليه؟ قال لك قياسا على الشفعه الشفيع انا هبيع البيت بتاعي ولي جار او شريك البيت له الحق انه ياخذ بالشفعه ياخذ نصيبي بالشفعه ولا لا او ياخذ البيت كله اذا كان دارا بالشفعه طيب هقول له بقول لك ايه انت هتبيع البيت بتاعك فانا اسقطت شفيتك قالوا لا يجوز هذا لان اسقط الشفعه قبل يجوز فيها وانما تثبت له امتى اذا باع صاحب العقار باعه بالفعل واشتراه اخر يبقى يجي الشفيع هنا يقول اخذه بالثمن الذي اشتريت به لا تاتي الشفعه الا بعد ان اخذ عقد البيع ماشي يا اولاد فكذلك لا يجوز الاشتراط قبل ان يقام العقد بتاع الزواج فأما العبد في نفسه فالرحيم وإن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العبد لا يشترط بكره لا يشترط بكره ولا يكون الجهل به فلم يبطل فلم يبطل لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يصح ذكره ولا يضر به فلم يفصل العقد فلم يفصله فلم يفصل العقد كما زي قياسا على ايه؟ كما لو شرط في العقد صداقة محرمة ولأن لو شرط في العقد صداقة محرمة زي ايه تزودها على ان يكون مهرها 100 خنزير او 10 صناديق خمر واخدين بالكم او قرب الدم كل هذه الاشياء لا تصح ان تكون مهرا يبقى ده يؤثر على العقد لا قالوا يا رب العقد صحيح حتى مع عدم النص على المهر بس يلا نعم دائما الحق لا يجوز اسقاطه قبل ثبوته من القواعد المقررة ولذلك حتى في الميراث لما بيجي واحد أخوه خرج من كبد منه وعنده زوجة فالبنتين هياخدوا بنتين والزوجة هتاخد الثمن والباقي ياخد والأخ تعصيلا وجه الأخ قال لأخوه ما يموت قال له يا أخويا ما تنعيش هم حاجة انا الميراث اللي هيطلع لي انا متنازل عنه لاولادك البنات نقول له لا يجوز اسقاط الحق قبل ثبوته لان ميراثه لم يثبت ماشي وكذلك الشفعه لم تثبت الا وانا قلتها قلت بس انت ما كنتش واخد بالك قلتها دلوقتي منذ دقائق قلت لان الشفعه لا تثبت الا اذا تم عقد البيع بين الطرفين هنا تثبت الشفعه انما قبل البيع لا تفعى ما فيش شفعة مشاريع يعني يمسك العقد العقد ما كانش اصلا لسه لا تفعى انت درست الشفعة جيدا لا ما درستهاش الشفعة قلت ما تشلت اهو واحد ببيع بيت وجي عبد السلام هيشتريه يجي انا دار اروح اقول له انت هتبيع لعبد السلام لا انا تثبت لي الشفعة قال ما مش لازم يلا روح اشتكيني في المحكمة يطلع يروح اشتكيني يعني اشتكيني في المحكمة وهم وصلوا يديني الشفعة قال هو بقى الشفعة لا تثبت إلا بعد تمام عقد البيع بين البائع والمشتري. وعنده يعني الشفعة دي تتأتي حق الشفعة بعد ما يبقى الدم تتأتي حق عقد العقد واحدة واحدة اتكلم انت واحدة واحدة كده ما تخليش الحروف تخدمك في بعض بتقول ايه؟ وعنده انا كده نعمل عقد الدم يلا انا بحسمها بقول لك ما فيش شفعه قبل تمام عقد البيع تمام عقد البيع عايز ايه بقى تاني ولا هي شفعه يعني حد الشفعه بتاعتي ولا لا ما تصلوش لا العقد المستمر الكل اللي بيحصل في الشفعه ان انا باخد البيت اللي باعه دار الاول لعبد السلام باخده من عبد السلام بال 100000 جنيه اللي دفعهم بقول له خدي عبد السلام ال 100000 جنيه اللي هو المشتري ما ترجع لا من بقى حفظ ثمنه انت ايه فعلى دلوقتي تعاملي مع المشتري جديد بقول له انا هاخد بالشكر انت مالكش قال انا كريم 100,000 جنيه اقول له 100,000 الثمن اللي انت دفعته اخده يا عبد السلام. هذه الشقعه لا تسكت الا بعد تمام عقد البيع بين البائع والمشتري. يوم السفيع بقى اللي ايه يظهر بقى بس وقف عامل كان ايه عايز اخد المساعده بالشقعه. انما قبل ما يتم البيع وفيه مساومات مفيش شقعه خالص اطلاقا ولا يقدر يفتح بقه. انا ما طبيعي ان احضر الكلام ده. لا مش انا انا فاهم كلام في واحد كان عايز طيب ها انا عايز واحد يوضح لي بمثال فصيح الكل اللي انا ما بعرفش شباب هو كان ايه عايز واحد يتكلم تذكر في العرض الصحيح لأنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه لا يعرف أنه الشغل على تنفس للسبيع إلا إذا تم العقد بين البائع والمشتري بس قبل كده ما فيش شفعة موجودة أصلا ما فيش ميراث إلا ما يموت الموالد بيجوا للوقت الرجل ده هيموت آه فلان هياخد ثلث سنة هياخد ثلث سنة بس موت بقى خلينا نوزع إذا فيه ميراث قبل الرجل ده يموت كذلك إلا شفعات قبل تمام عقد البيع صحيح عام بين الطرفين هنا أيضا ولأن النكاح يصح مع الجهد العوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاب وقد نص أحمد بص ده جاز إيه إقراها العبارة الثانية ولأن النكاح يصح مع الجهد العوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاب وقد كالعتاب دلوقتي دائما وأبدا الشارع يشجع على عدس الأرقام فإذا كان هناك شرطا فاسدا كما لو شرط على العسير قال له تعال يا مرجان أنا أعتقد بشرط إيه؟ بشرط إنني أورثك حتى لو كانت ذرية كمان لو طلعت من هنا من عندي واتجوزت وأنجبت ولد ولا حاجة برضه هورثك كده زي ورثة دي ده شرط فاسد طب يوجد ينسحب على العسر أم لا؟ الشرط الفاسد لا يؤثر على العبد في هذه الحالة لأن الشارع متشوق إلى تحرير الأرقام زي الشرط المرافق للعائل زي الشرط ده المطر الوقت شرط فاسد يورثه إزاي؟ ده يورثه إذا انعدمت عصباته ولم يكن له ورث يجي يشترط زي كمان إيه؟ يشترط إيه؟ أنا قلت لكم في قصة بريرة لما أهلها اشترطوا أن يكون الولاء لهم طيب هتكتب وتجيب الفلوس بس بشرط يكون ولاء بنقول الفلوس خدوها والشرط بقى فاسد لان الولاء لمن اعتق لان الاعتق السيده عائشه بس ادي معنى قياسا على العتق الشرط الفاسد فيه لا يمكن العتق ولكن يمكن الشرط فقط. وقد نص احمد في رجل تزوج امراه وشرط عليها ان يجيب عندها في كل جمعه ليله ثم رجع وقالت لا ارضى الا ليله وليله فقال لها أن تنزل بطيب نفس منها كأن بارد فارس قال لك هو اشترط عليه قال لا أجلك مثلا كل أعرف لا أنا عايز أقول لك ليس من معي قال لها هذا كون اشترط كده لأن الشرط واضح لأنه ناطق مختار العقل لأن مختار العقل أن يكون معه إذا كان متزوجة على أخرى لها يومين الحد والاثنين مثلا يقول لا لا مش هجيلك الايه الاثنين زي تقول لا انا ليا انتحر الاثنين لكن افترضنا كده بنقول الشرط واصل. جايز قوي جايز انها ترجع عن هذا الشرط لان الشرط واصل. ايوه يلا هي راها ده وانت تفهم تقول لها وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة الليلة. لا إله. هذا باطل. كمل مثلا. ثم رجعت وقالت لأرضى إلى ليلة. رجعت عن هذا الشرط واشترط عليه. قالت لا بس أنا عايز كل ليلة. خدت بالك؟ دليل على أن الشرط باطل لأنه ينافي مصدر العقل. كون من حد الله كذا لا. لا مفروض ما عندها لكل ليلة، أو إذا كان يوم جمعة أخرى ولها خمسة مثلا كل أسبوع ثلاث أيام يقول لها أبي يوم واحد بس بدل الثلاثة، أنا في موافق بعد كده رجعت أنا عايز الثلاثة. بس إذا شافوه في جمعة ليلة هيصرف باطل يعني. هي رجعت عنه هو اتفقوا على كده من الأول. قال لها هذه ليلة في الجمعة، قالت له وأنا موافقة يا حبيبي. ماشي؟ جاب بعد كده لا سأل واحد بحط الأسبوع كده كلم نفسي لا قالت له أنا عايزاك يا حبيبي كل ليلة. قال لها هذا ازداد لها هذا. يعني ليلة كل ليلة وليلة مش يوم بعد ليلة. لا لا لا سواء يوم بعد يوم أو لا هو إلى يوم مرة واحدة كل جمعة أنت عايز ليلة وليلة سواء قلت ليلة قال وليلة لا أو قلت كل ليلة يكون موجود كل من هم أجزاء الدليل على بيانها على مستوى هذا الشر. أنت بالك كم المسح عبارة يا أخي؟ فقال لها أن تنزل بالدنيا عايزة تنزل على شرطه تنزل بنفس طيبة لكن نفسها مش طيبة مش راضية بها خلاص ما ينفعش لا أن تنزل بفيد نفس منها فإن ذلك جاهز. وإن قالت لا أرضى إلا للمقدمة فإن ذلك حقا لها تطالبه من شرط. أيوة أنت من صدر عقد وإن الشرط الحيث في بداية حديث اليوم أن التزوج بأكثر من واحدة تشرط بالعدل بين الزوجات و... والقدرة على الإنفاق. فده عايزة فعلاء سن أنا أنا الأولانية أو الثانية وهكذا لها هذا وده شرط لا يتعارض مع مصدر العقد. نعم. وشرط عليه أن يكون مثلا هي نفس الشرط هو من غير شرط عليه أن يكون عندها في كل جمعة ليلة واحدة. أيوة. وهي ما شرطت شيء لكن هو شرط على الزوجة أن يكون عندها في كل جمعة في الليلة. هل هذا الشرط ده سواء أرجع أو ما أرجع لا أنظر إليها. هذا الشرط. لا الشرط بص يا ابني هو اللي شرط قال لها مش هجيلك ماشية اللي شرط. من؟ ووافقت عليه. يبقى كده شرط دلوقتي عارف يقول ايه بقى دلوقتي؟ هل شرط جائز او غير جائز؟ باطل او لا لا شرط يتعارض مع مقتضى العقد يجب مقتضى العقد ان يكون عندها ان كانت وحدها يكون عندها كل ليله من كان بيقسم يكون عندها في الايام التي يقسم لها فيها. ولكن لما وقف على هذا الشرط وزي انا لسه قايل منذ قليل انا اخدمها ثانيه اكلم نفسي بقى كل يوم كده على ما يجي لي لا انا مش عايزه ايه انا عايزك تجي لي كل ليله او تجي لي ليله هاي ولا لا لا هذا انا جاهز ولا يجوز ان تنزل عن هذا الا بتجي نفس منها بس ايه اللي عندك بقى اكتبها اللي عندك. لا انا قصدي انه الشرط حد ذاته هذا باطل يعني الدكتور لما هو شرط هو التكليف عايز عايز بس انا كنت كلام عايز تقول ان الشرط باطل من الاصل. ايوه خد بالك لا يجب الوفاء به لكن يجب الوفاء به مع انه باطل ولا لا يجوز يا ناس في فرق بين الواجب وبين الجائز ولذلك في النوع الاول من الشروط قلنا إذا لم يوفي لها تفتح العقد لا حق بفتح عقد النكاح. ففي فرق بين الواجب والجائز. واخد بالك؟ قرء اشترطت عليه. بنقول هذا الشرط لا يجب الوفاء به. ماشي؟ طيب وقرء هذا الشرط لا يجب الوفاء به هو عاوز ايه؟ هي عايزه قالت له خلاص انا ما تزعلش خليك على اللي لا تفهمه. في مانع؟ هل هذا يمكن العفو؟ وبعدين قالت له الشرط اللي قلت عليه يا سلام ما عادش ينفع ليه؟ انا بنام لوحدي وابقى خاف والليل طويل وبتاع يدق كل ليله عندي. اذا هذا الشرط مع انه ليس واجبا جاز انها في تمشي ورجعت عن هذا الجواز وقالت لا انا عايزه كل ليله. قالت ان محمد لها هذا لان لا يصح ان توفي بهذا الشرط الا بكل نفس منها. نفسها مش طيبه خلاص ما هوش واجب عليه. نعم كيف؟ ونقل عنه نقل بقى البتاع ده هو اللي هو بتاع نكاح النهاريات ده دي مش عايزة أضيعها فيه لأن فيها آراء كثيرة احذفها وتقول لي على الشرط الثالث الاسم الثالث ما يوصل النكاح من أصله منذ أن يشترط تأكيد النكاح يشترط بألف التثنية. الاسم الثالث ما يوصل النكاح من أصله منذ أن يشترط تأكيد النكاح وهو إنكاح المتعة أو أن يطلقها في وقت بعينه أو يعلقه على شرط مثل أن يقول زوجتك رضيت بها او فلان او يشترط في يعني الشرع انا بقرا عليك مثلي مثل ان يقول زوجتك رضيت بها او فلان او يشترط الخيار في النكاح لهما او لاحدهما فهذه شروط باطله في نفسها ويقبل بها النكاح وكذلك ان جعل صداقها تزويج امراه اخرى وهو نكاح الشراء ونذكر ذلك في موضعه ان شاء الله. لو هو نكاح الشغار ده واضح ولا عاوز هذا؟ نعم تمام واضح. ها؟ قال لي كان خالي عن المهر انا بس الكلام اللي سمعته ده واضح ولا صراحة؟ بس خلاص. وقال ابو الخطاب وذكر ابو الخطاب فيما اذا شرط الخيار او ان رضيت امها أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما روايتين إحداهما النكاح صحيح والشرط باطل. بس احذف لي البقية دي ندخل على بقى الفتوى. بس احذف لي ده كله خلافات هتشوش عليك خلينا غير كده احنا فاهمين كده حلو. الخلافات أبو الخطاب يقول وإن كان في حكاية أمها كذا أو جفاها وجهاد لأن عندنا أما هو مش قدامنا كتير أول وبعدين المنهج لأننا بدأنا بعد أجازة نص السنة ده منهج محطوط لسنة كاملة فالوقت ياخد ناخد فيه أهم حاجة الآن مثلا نخلص المنهج إيه رأيك بص بقى خلاص بقى وكلمت الكريم على الفطرة كله لغاية قال ومن أراد أن يتزوج امرأة الخيار في الصداق من ليس على الأمة ليس على الشروط لأن الصداق ليس أصلا إلى ركن يتوقف عليه صحة العقد كون فيه خيار أو مفيش خيار يتعلق بالمهر وليس على الأمة أنا بتكلم في الشروط فقط هنا بقى خلاص في الكتاب نشرح بقى البتاع التفتح لا الإرادة بس تشرحها كده أعمل مبعزمة ليه الخطبة إذا أراد الإنسان أن يخطب امرأة فما الذي يجوز له أن ينظر إليه منها واخدين بالكم وأنا كنت بشرح زمان بقول إن أنا بروح جامعة القاهرة كده وأقعد أتفرج على البنات عشان أشوف اللي تعجبنا كله بس هي دي الرؤية المطلوبة الرؤية المطلوبة ان نظرك او رأيك استقر على فلان الفلانية انما يقعد يفرض البنات اللي ماشيين دي دي بيضاء ودي الامر ودي الكيمة ودي الطويلة ودي الزراعة لا لا لا دي ده ايه اللي بتقال من يقبل هذا على بناته هو يقبل هذا على اخته الاول يا جماعة لأقول دلوقتي إن النظر إلى المخطوبة التي يريد أن يخطبها لأن الحديث من أراد أن يخطب امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل ما قالش يروح يتفرج عن المسوان زي ما نروح اشتري برتقال ولا تفاح ولا بضاعه تصبيح دي لان البرتقاله بتغير لها دي الوسط فيها زي دي لا دي مسيره عيب انما الخطبه يكون تقر على انسان هيخطب مثل حشد زي قال لك الاله هو كويس وهذا اسره كويسه وناس محترمين عاوز اشوف البنت اللي كان شكلها ايه او دي اللي انا بتكلم عليها هنا ينظر إلى أي شيء منها العلماء اختلفوا في هذا الحديث بتاع جابر بن عبد الله الذي مكتوب قال فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل ماشي كده يا ولاد. فإن استطاع أن ينظر منها محدش حادث؟ لا. هنا لما جابها الكفر قالوا يمد النظر إلى الوجه والكفين، لماذا؟ قالوا أن الوجه يدل على الجمال من علمه، والكفان يدلان على خصوبة البدن أو عدم، يعني تكون جسمها منسلخ أو نحيفة كده كلها عظم. طيب بعدين أعلى العلماء وأبو النور الأوزاعي قال ينظر ما يدعوه لك، ينظر إلى ما يستطيع أن يراه منها، لأن الحديث فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إلى الاستحام يراه منها. طيب بعض الآخر قال ينظر إلى مواضع اللحم والسدر كده كبير كل من الجسم مليان ولا لا. هنا نجد كل واحد له دليله على ما ذهب إليه. أما الإنسان اللي يقول لك أنا إيه في ثلاث أربع بنات كده أروح كل ليلة أتفرج على واحد وواحد، لا ما ينفعش الكلام ده. أنت رايح لي عجبتك أو ما عجبتكش كلامه عليه وبروح بغيره، إنما تحط لي تقول أروح لدول ودول ودول ودول إيه، لا لا لا ده أدعو لكم الكلام ده عشان ما تقولوش ما عشان تخرجين للمجتمع ما تقولوش أيوه يا جوز، لا الدين ما هو كده. انت بتقرب على واحده بس تشوفها عجبتك خلاص، ما عجبتكش خلاص سلام عليك مفيش حرج، ويروح يشوف غيرها لو غيرها عجبته نفس الشيء. انما اقول لك اتفرج عندي اربع خمس بنات هي يا شقه هتجيب الشقه دي على بحر وبناء بيت في الشتاء بتطلع في الشمس كده كده من اول النهار، لا لا لا الجواب ده هذا لا يليق بالمسلم ان يفعل هكذا. طيب هنا دلوقتي بيقولوا ان الواحد ينظر فاذا نظر، شوفوا كيف بيقولوا بعد كده، فاذا اقتنع ونظر الى ما يدعو الى نكاحها لا يقرر النظر مره ثانيه، لان النظر حرام وابيح للحاجه اليه او للضروره، والضروره تقدر بقدرها. القدر بتاعها ايه؟ ان نشوفها كده حلوه شكلها حلو انا كده حلوه فيقول ليها لا لا لا ما تكررش النظر بعد. ليه؟ قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. يعني كنت بتدرس لنا وفي نص كده ربنا شايفه خبير، وبعدين عدم النظر ايه؟ ذلك أذكى له. ربنا قال كده هو الذي خلق الخلق أذكى له. طيب يبقى أنا لما أنظر دلوقتي استثناء من القاعدة العامة وهو عدم زواج النظر إلا في حالات نص عليها الفقهاء كضرورة التعليم وكالإشهاد على المرأة، يجي الولية دي أخذت منك دعوة تعالى شيخ عبد السميع، الولية دي أخذت منك دعوة هي أهو بمية جنيه وقالت لي هديهم لبكرة لمين؟ كان تشد وشك كده يا شاب لما تشدك كده خلاص يا ريت. طب من بالكم في العشاء ارتكب الجريمه من الصور. ايوه ايوه مرتكب اشوف عشان ما اروح قدام هي ديت. طب من بالكم يا ولاد هنا دلوقتي بنقول ان النظر قبيحه للضروره والضرورات تقدر بقدرها. يعني ايش تقدر بقدرها؟ يعني الضروره الى النظر اليها ليرى ان كانت صالحه او ليست صالحه تقدر بالرؤيه التي تحصل التي تحصل عنه الاقتناع او عدم الاقتناع. لم تقتنع بها خلاص اقتنعت خلاص، ولكن قالوا اذا احتاج الى النظر بشيء لم ينتبه له. انا بشرت لها والبيت لقيتها وانا بس ما خدش منه المناخير ارتاح كبير كده ولا أبص كمان مرة لازم ما تكرروش. ولذلك اللي بيجي في المجتمع وبالمناسبة ده بقى بيقول حاجة، واحد في التلفزيون بيصفحوه مذيعات قالوا له صفحة المرأة حلال، قال لهم ما تخشيش فيها مصر، عارفين أولاد بيخشوا في أصول الفقه، عارفين في القياس الأولوي، وقد قال الله لا تعبدوا الا اياه الا قوله تعالى فلا تكن لهما غصا ولا تنهرهما. الايه فيها تحريم الضرب. طب خدتوا منين؟ قياس أولوي لأن الجزاء فيه أكثر من التأثير. تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخره، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. بنت بتسألني في التليفون بتقول لي المصافحة حلال ولا حرام، لأن بيقولوا ما فيش فيها نص ولا حاجة. قلت لها أسألك سؤال بعيد شوية، إن الواحد يمسك الوحدة كده ومصافحها في مسيرة للشهوة أكثر ولا النظرة تثير الشهوة أكثر؟ مصافحة قالت لا لمس الاجتماع كده يثير الشهوة أكثر. قلت لها فإذا كان النظر حر وهو أقل من اللمس في إثارة الشهوة فالذي يثير الشهوة أكثر يكون محرما من باب أولى. بالإضافة إلى الأحاديث لما جاء النساء في سورة المنتحر يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخره، فلما بايعهن مات أنهم كانوا لا يصافحوا النساء. واخدين بالكم؟ فأنا عايز أقول إن المصافحة لم نعهدها إلا هنا من أنها من الغرب، لكن المصافحة ممنوعة والدليل هو ذلك. هي الأولوية. نيجي بقى نقول إن النظر إلى المحفوظة. طيب لو نظر إلى ما عدا ذلك بعض الفقهاء أجادوا الاستنابة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها. فمن مر الوجه والكفين مين؟ قالوا أولا الوجه والكفين ليس عورة بدليل أولاد. الناس النهارده اللي غلطنا وتيجي بالحق بقى المرأة بالحج والعمرة يجب عليها كف وديها ويديها وزلقها، وإذا سترتهما فعليها فدية. كم لو كل الوجه عورة أو الكفين عورة ما كانتش تلتفت بدليل إن رأسها يقول لا دي رأسها يا حبيبتي. أنت مش رأسي. ماشي؟ ليه؟ لأن عورة ما تكتفيش الساق، ما تكتفيش دراعك، إنما الوجه لا تكتفيهم الاثنين. ولذلك يقول الفقهاء إحرام المرأة في الحج والعمرة في وجهها ويديها. ماشي كده؟ فأبيح النظر مع إن النظر ممنوع، فبسمعنا إنها بتكشف وجهها ويديها. نقول يلا اللي عايز يتفرج يجي. أه كشف هي. لا بنقول إنهما ليس بعورة، ولكن لو نظرت إليهما في غير خطمة حرام عليه بنفس القرآن. فهنا للوقت يقول إن الوجه والكفين ليس بعورة فأبيح النظر إليهما. أبحنا الفترة الزمنية دي بتاع الرؤية أبحنا النظر إليهما لكي يقدم بينهما ينظر إليها، فإنه لكي ينظر إليها فإنه يقدم بينهما. نعم فإنه أحرى أن يقول أنا بقول حديث المعنى معنيه قال يحدث إن في أعين الأنصار شيء فانظر إلي فإنه أحرى أن يدم بينكم. هذا نفس الحديث ما في ها لا الروح بقى انه خط بالتفسير قل للمؤمنين يغض من اغض البصر يعني ايه تغض الطرف انك من نمير فلا كعبا لا لبس ولا سدا تغض الطرف اقفل لانك الحجيج من القران كده هاي كده بتكلم في مين هل مين دي خط بالنظر الاباحه اللي هي بعض النظر قل للمؤمنين يغض من البصر لا روح التفسير انا مش بتاع تفسير قلت عندما الإحرام المرأة لا يجوز لها الوجه بالبيت، فكلما الفقهاء قالوا أن إحرام المرأة وجودها وكذا وكذا وكذا لأنه مستلزم من الأصل هو أن تغطي وجهها وكذا وكذا إلا ما قال ألا يتبدل أبكر الذنب فقط. ابن عباس وترجمان القرآن وغير والجمهور قالوا إلا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفان. واخد بالك؟ ده جمهور العلماء على أن الوجه والكفان. التنطع بطالع النهاردة دي بعد بتصلي بتصلي باللقاء وبتسألني قلت له بتصلي باللقاء ده انا عايز الجبهة دي في لابس النص وحتى اللي قبلي انتم مش قاعدين نسوان كلكم مع بعض قالت لي ايوه قاعدين في الدار ده حصلت بقى القرآن ولا ايه حرمت حريم قلت له ما تكتبيش ورق النقاب ليه ثم ان بعض الفقهاء اشترطوا بعض ما في الكل ان يكون الانف ايضا ثم قالت لي بس يعني النقاب ما هو علشان حد لا يدخل واحنا بنصلي قلت لها ولا الرجل اللي هيدخل الجليد ده هيدخل ازاي وهيدخل من باب اللي وراك وانت وشك كده هيدخل ازاي انه في الباب عشان ما فيش حد وراجل هيدخل ازاي مش راجل هيطلع من الحريق بس فاللي متنطع النقاب وتقول لك بتثبت هو على مجهود قلت لها مقاطيه وجهك ليه في معاك رجاله بتذكرين من مين فانا عايز اقول في ناس طلعوا دلوقتي بشؤون الشريعه الاسلاميه يجي يقول لك النقاب طيب دار المسألة مقدم على جلب المصلحة والنقاب ليس فرضا ولكنه من محاسن الأخلاق إن أردنا ولكن اصطلح الآن أنه يستغل في كثير من المصائب والجرائم التي تحدث الله وبعدين ما الواحدة قلت لها لا يجب شخصية وجاء إلا في حالة واحدة إذا كانت باهرة الجمال وكثبه سيؤدي إلى فتنة ده يبصد الرسل فبغطيه مثل أني عشان أعمل نقاب لا عشان برأة من فتنة فأنا مسألة رفهم كل واحد يطلع لي في كل حاجة هو ده اللي داني الواجه اللي كل واحد يفتي فيه ويقول ده بس قرار هو سريع قرار بس يعني عن يعني احنا هنيه هتشوه الإسلام بهذه الصور وبعدين السيدة عائشة في الإحرام لما كانت هارية كانت إذا مر بنا الركبان غطت وجهها ازاي بتجيب مثلا حاجة كده هو تغطيها هنا وتخلي النقاب اللي نازل على وشها عاملاه كده عشان ما يجيش على الوجه نفسه يبقى متجافي عن الوجه وفإذا مر الركبان بنشيل البتاع ده فأنا عايز أقول كل واحد بيجي يفتي في البيت يجيب حديث ضعيف يجيب أي حاجة وللأسف الناس اللي بيجوا بالظلام واحد يجي من الطفيليين اللي هو المشجعين له يجي فقهاء يقول ده فقيه العصر بقية عقل ايه الكلام ده؟ هذا من الاتفاق المهم إرال يوم قال ومن أراد أن يتزوج المرأة السلف أن ينظر إليها بغير أن يفتو بها لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صبر أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها رواه أبو داود. وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمييز. نعم. حديث ايه؟ حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ها؟ هو يستدعي ماذا يعني ماذا ليس بها بك يديها وعينها وينظر إلى المرأة الشرعية كما يقول اطلع يا رب ده اللي مزعلك قوي مراعاة لمشاعرها قبل أن يعجبه فينصرف عنها دون أن يجرح مشاعرها. اللي أراد قال أردت أن أقتل جارية حدده فكنت أتخبأ لها إنما الولد قاعد على المصطبة كل واحد متعزين ومرقب عايز تقول إيه بس أنا عم تشوفوا في الدراسات العليا الناس مشاغبين زيكم كل فهد اللي اتقال على الصفحة واللي أنا مش عاوز أخرج عن الموضوع الصفحة مفروض إنكم درستوها وعارفينها ولا تثبت إلا بعد انعقاد العقد بين البائع والمشتري وتحديد الثمن وكل حاجة يجي دوره بقى يقول أنا هأشركوا هنا وظبطتكم هاخد الصفحة بقى الحاجات الاسئله دي حاجات مره انت عايز تشرح عايز تقول ليه؟ انا بالنسبه للموضوع اللي فات بالنسبه للمهر لانه يوجد الاسئله بتاع المهر طبعا لما انت عايز تفهم الشخص ده الطلاق كده اهو العقد كده اهو مش مقرر مفيش الكلام ده خلاص درست خلاص الحته بتاعت المهر دي هشرحها الحته بتاعت الخطاب ارجعوا لها تاني هشرح ما لا لا ما لما اسمعك مقرره في السر خد وفي وذكر ابو الخطاب فيما اذا شرج الخيار ان رضيت امها او ان جاء الى اخره دي خلوها صراحة المحاضرة اللي جاية. لا ما دام هو الرسائل لا مش انا ما شفتش كل واحد يطلع لي كلمة حاجة تفهم كده ويحصل ايه دي ايه دي ما فيش سؤال الا في خارج في داخل الدرس مفروض الصفحه وغيرها الحاجات دي كلها مره تصفوا عارفينها كده ما انتوش عارفينها ايه اللي بتخسرني وكان الذي جاء عقد العقد بيصدر التبرير فكان بإعادة النظر الى المحكوم عليه النظر الى النمط المستقبل طيب العقد بيقول يرتبط تملك تملك ايه تملك الرجل استمتاعه بالمرأة وليس تملك المرأة كالأمل المستمع المستمع يعني ايه اللي لسه الامام موجود المستمع اللي هشتريها او ما اشتريهاش الخمسة هشتريها من 20 هشتريها ب 30 بيبصر عشان يشوف تستاهل الثمن ولا لا وينظر كالأمل المستمع ينظر الى الاماكن التي تهمه فيها ده المستمع لا يعني ايه مثل اشتراها مثل او اشتراها غير لا لسه معروضه هو هيشتريها فبيبص ايه يشوف بيضة ولا صمرة ولا رفيعة ولا تخينة ولا قوية ولا ضعيفة ولا ديت بقى المستمع المستمع اللي هو الثمن اللي هو بيساوي في الثمن يبقى بخمسة جنب عشرة لا خليها بثمانية لا خليها بسبعة يعني لسه ما اشتراهاش ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلع وفي حديث جابر فكنت أتخبأ لها وفي حديث عن المغيرة بن شعبة أنه استأذن أبويها بالنظر إليها فكرهها فأذنت له المرأة رواه الترمذي كرهها بالمثنى أمها وأبوها كرهها في نفس كده دلوقتي في بعض المجتمعات واحد عاوز يخطب واحدة ده ما يشوفهاش امه كده تشوف او انما لا قال لهم يعني ده من مبادئ الشريعة الإسلامية وبعدين من ضمن المصايب خرجهم خلاص واحد تجوز واحدة زي ما الشرط لا يعرف لما راح يجلو هناك وكشف توشاية جري من البيت وطلعها على طول ليه؟ لا ايه وحشة خالص طيب يبقى الاحسن ان نشوفه عشان الزواج يستقر وبدل الفضايح تبقى يتفضح تبقى هيقولوا طلقها ليه ده انها وحش شنعت على نفسي فايه ولا يجوز له ولا يجوز له الخلوة فيها لانها محرمة ولم يأتي الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم ولانه لا يؤمن مع الخلوة موافعة المحظور يقول لا ما استنى كده تعالى المحظوظ كده شوف يعني مليانة ولا لا والدين ما بوسك كده شوف بوقك ريح روحها ولا حلو لا ممنوع الخلق ممنوع الخلق يشوفها لحد الشهر يعني ما في بوقك وصغوره زي لك تعالى عبد السميح عرفتك يا حبيبي زي القمر بصوا وتكلموا زي بعض يقولوا سبع عليهم في الكيان تكلموا شوفها ترجمك ولا لا واحنا تحت امر لا ممنوع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخدون رجل من امرأة فإن تلذذهما الشيطان ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا ينظر إليها ده لا يلي العضو على المناصب لا ولا لنظر الشيخ ينظر لنظر أنها رفع الله لنا والمسلمين هل هي جميلة ولا مش جميلة احنا هننظر نظر ده اللي بنطلع عليه مين الله سبحانه وتعالى ما تقول ابيح عليها نظر على وجهها الكفين استمتع يا ولا ولا يهمك ما هو راح لا قيدناها بان لا تكون نظر الشهوة ولا تلذذ ولا لريح يبص كده يشوفها حاضر يعني يحرك حب كده الجو ولا لا ولا البنت هتفتح ويغمض عليه لا انا بمشي الكلام ده كله انت بتنظر لغرض يتحقق ولا يتحقق الدكتور وائل قال نعم هو ان قصد العزاء يلبس خطيبته يعني خطيبته في شبكه مثلا كما يقولون فالحكم بذلك يعني طيب حاضر اولا الدب هيمسك ابها كده هل ينظر الى وجهها وكشفيها ويلمس وجهها او يلمس كفيها لا المبيح المظهر فقط فكونه يلمس ده حرام وبعدين الشفقه دي ان يلمس ان كان جايب لها غوايش كده ولا حاجات وهو حل الوسط اصلا وهو بدخلها كده عشان يقعد يدخل فيها شويه اصلا وان كان تدريها تعالي يا سماحه الله ده كله ممنوع عاوز يلبس الزبله يديها لامه يلبسها له كل التقاليد اللي في المجتمع كده ليه مخالفه للشريعه الاسلاميه والتقاليد يا ابني اسمع المصايب اللي بتحصل ولد قدم شبكة وبعدين كان بروح يعني ياخد البنت الخطيبة بتاعته ويتفسحوا بالليل يدخلوا السينما يدخلوا مطرح وفي النهاية قال لهم باي باي كلهم في طريق فابوها قال الشبكة مش هرجع ازاي يتخلوا ليه يستفيدوا قلت له الشبكة دارة العادة انها جزء من المهر وبدليل ان احنا بنتفق عليها تدفع شبكة قد ايه ومهر قد ايه قال لي بس كان بيفرض بيه وكانوا بيطهروا بره قلت له لا يا دادا انتوا اللي عملتوا تنفسكوا كده لان لا يجوز لان لا يجوز النظر اليها بعد الاجتماع بيها قالوا ايه اللي قالك كنا بنقعد ما قلت له ولا تقعد ابدا لان ده وعدها معاك يروح الى النظر اليها بيبقى تسببتم في ارتكاب المحرم كنتم تقصرتم وراحتوا والسبكه لا فما ليش دعوه بالتقارير بتاعتكم نعم لا بعد الاقتناع به الا اذا كان قد غفل عن امر لم ينظر اليه ولا تفسرت وقلت يا فلان انا كده كبيره والله مش عارف لو قلت لك كمان مره اسمع انا كده فين عاوز تقول ايه بقى لا يراها ايه؟ حد يقدر يجلس؟ لا يراها مطلقا خالص لانها اجنبيه يا ابني اذا كان بتروح كل الشباب كله كده اجنبيه منه الخطبة لا تعدو أن تكون وعدا بالزواج وهذا الوعد لا يلزم منه أن كل أسبوع يروح يوصلهم فأنت مثلا بتعمل لك الشاي وجاي هذا الخط يا حبيبي إذا ما أنا جاي تعالي جنب خطيبك يا بيت وأحط إلى إيه يا عم إيه كتبت إزاي؟ كل الكلام ده غلط بغلط مليون في المية ولذلك أنا بقول لكل واحد ما تجوزش ابدأ حياتك بطاعة الله ليبارك الله لك في حياتك الزوجية ولا تبدأها بمعصية الله مهما كانت المعصية صغيرة في نظرك ولما بيقعد معاه ويخرج معاه وتقعد ساعتين ثلاثة ويقول شاي ويقول السهام مهاش وكله والآخر يقول لها السلام عليكم ايه؟ لا أنا مش هتجوز ازاي يشتغل؟ إنما كل الجوهرة المكنونة يا ناس ما يشوفهاش إلا لبس الزفاف ما شفتش يبقى في شوق اليها وتبقى مصانع مش مبتذله كل ما يسفر لها تصير من البلكونه هنروح الملاهي السينما ولا المسرح فجاهز نفسك انا جاي لك بعد نص ساعه ده ايه ده لازم تكون محترم يلا في روايه قال ان ينظر الى الوجد ولا يكون ولا يكون عن طريق لذه وله ان يرفض النظر اليها ويتامل معناها لان المقصود لا يدخل الا بذلك الخطوة مثلا قال ومن خطب امرأة فلم تسكت لا لا لا انت رحت فين يا ابني انت رحت فين؟ انت رحت فين؟ لا السنة اللي فاتت لا تسري على السنة دي انتوا بتنقلوا من اللي فاتت؟ هاخدنا الاسئلة اللي جات السنة اللي فاتت اللي بعد السنة انت وصلت فين دلوقتي؟ ولا خلاف بين في بعد النظر الى وجهها اقراها له ولا خلاف بين اهل العلم في اباحه النظر الى وجهها وذلك لانه ليس بعوره وهو مجمع المحاكم وموضع النظر ولا يباح له النظر الى ما لا يظهر عاده وحمل عن السوداني انه ينظر الى مواضع البحث وعن داود انه ينظر الى جميعها إضافة قوله عليه السلام من أمه إليها. كم الدليل على أن الكلام ولنا إيرا ولنا. ولنا قوله قول الله تعالى ولا يجدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وروى عن ابن عباس انه قال الوجه وباطل الكف، ولان النظر النظر المبيح للحاجه لا يختص بما تدعو الحاجه اليه وهو ما ذكرنا. والحديث مطلق، ومن نظر الى وجه انسان سمي نظرا اليه، وما رآه عليه أبوابه سنة مش مهمة لي خلاص كمل. فما ما يظهر غالبا سوى الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره مرة في منزلها. ففيه روايتان، إيه رأهم؟ إحداهما لأنه راح النظر إليه لأنه عمره، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يبح فإن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، حديث حسن. ولأن الحاجة تمتد بالنظر إلى الوجه فبقي ما عداه عن التحريم. ماشي يلا. والثانية لم نظر إلى ذلك. هنا كل الحاجات التي تبدو غالبا، تبدو غالبا المرأة لما تبقى في بيتها يا ابني في الصيف مش بيجيب اهدهم على الغيث منتصف السقف ها؟ وبعدين اكرامها بكل غيث هنا يجوز النظر. ولكن الرأي الراجح انه يجوز النظر الوجه والكفين بقى. الوجه رايح انه الوجه عوره. الوجه ليس بعوره ولا الكفين. المرأة عوره ولا الكفين؟ ولكن كل واحد انا معتمد على هذا. المرأة عوره وكلها عوره. وقول وجهها عورة وإيديها عورة وكل عورة كل ما شئت، ولكن أبيح النظر إليه للضرورة أو للحاجة إلى ذلك. فكل من استثناء الميتة يا ولد محرمة ولا لا؟ ولكن عند الضرورة مستقبل الميتة هموت آكل تعقل بإيه بالقدر الذي يمسك علي نفسي. فهنا أنظر، وإن كان النظر إلى المرأة ما عند الوجه والكفين ليس بعورة، النظر إليهما ممنوع، ولكن أبيح للضرورة، وقلت الضرورة تفضل بصبرها بإيه؟ بأن شفرة الفكر عنها خلاص، عرف جميلة أو مش جميلة وهكذا، على البدر ولا قعد وقت خلاص، ما تكررش النظر خلاص. يكون من المحرم إباحة استثناء من القاعدة العامة بقدر الضرورة التي نحتاج إليها ثم نعود الحال كما كان. ماشي؟ دلوقتي أنا عايز أقول دلوقتي عندكم يقول للرجل أن ينظر في الزواج محارمه، دي مش معانا. عندنا بقى هننتقل بعد ذلك. ومن خطب امرأة فلم تدخل إليه فلغيره خطبتها. ودي عندي في النسخة بتاعتي صفحة 109. وبعدها هنذاكر كمان خطبة المعتدات. ايوه التعريف، التعريف قد يكون الخطبة بالتصريح او بالتعريف. قولوا لي اولا مثلا ومن خطب امرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها. الخطبة بالكسر خطبة الرجل مرة بإيقاعها، والخطبة بالضم هي حمد الله والتشهد، ولا يسمح بالمخطوبة من ثلاثة أقسام. أحدها أن تسكن إلى القاصد لها فتجيبه أو تأذنه ويجيء في إجابته أو تجيبه، فهذه يحرم على غير فاضلها خطبتها. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم بالسكون الباء، ده نهي وليس نفيا. لا يحكم بسكون الباء لا ناهيا، والنهي باسم الفعل المضارع. لا يحكم مثل يقصد، لا لا يحكم احدكم على خطبه ابيه. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقصد احدكم على خطبه ابيه حتى ينكح او يقصد. حتى ينكح او يقصد، متفق عليه. ولان في جائزه اجتازا على الخطبه. ايه دليل هو في النهي، والنهي هنا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، فلا هنا ناهيه نافيه. طيب، ولان لو خطب على خطبه اخيه لا يؤدي الى وقوع العداوه والبغضاء بين الناس، لان الخطب الاولاني يقول جاي يخطب ولا ده انا هعمل وسب وهو الى ابد، هنعمل مشاكل في المجتمع. ماشي كده؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني نعم الدليل الاول الحديث، والحديث والدليل الثاني، ولان في ذلك دليل عقلي. دليل عقلي نعم. ولان في ذلك استدلال على القاضي الاول وانقطاع العداوه بين الناس، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني عدم وقوع العداوه والبغضاء بين الناس نهى عن ذلك. طيب ولا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم، إلا أن قوما حملوا النهي على الكراهة والظاهر أولى. بس احنا خلنا في الاصول كما قلت اكثر من مره ان النهي يفيد فساد المعقود عليه ويفيد تحريم العاقل. فهنا دلوقتي كلام النبي عليه الصلاه والسلام نهى ولا نهي؟ نهى. والنهي كما زي ما قلنا كده لا نصرفه عن حقيقته الا بقرينه. القرين ايه؟ مفيش قرين، يبقى يحمل النهي على اصله. كل الناس يقولوا بيقولوا مكروه، مفيش دليل يدل على الكراهيه. ثم ان عايز دليل العقل كمان بد بيوسع العداوه والبغضاء، وهذا هو المشاهد فعلا. قد يصل الامر الى حد ان يقتل الخطب الاول والخطب الثاني. شوفوا قد ايه عداوه وبغضاء، خطب على خطبته هو مش عارف ايه ويحصل مشاكل. يبقى الجن يقول الكراهه لا، لا مش الكراهه ابدا، ولكن الراي الراجح هو ما ذهب اليه الجماهير الكثيره من الفقهاء الى ان النهي هنا للتحريم، الا اذا ترك الخاطب او اذن له. قال له خلاص انا سبتها، خلاص مش هتجوزها، انت عارف تتقدم تتقدم، او انا باذن لك انك تتقدم بس. والمساله المنتهيه عند هذا الحد. هات اللي بعد كده ايه؟ والضابط هو لا يا دكتور، انما الضابط اولى. نعم، الظاهر من الحديث اولى من قبول الكلام ده. الله. ثم ان الدليل العقلي يؤيد ما ذهب اليه الجمهور. ثم ان يقول بقى النهي ايه؟ نصرفه للكراهه على اي اساس؟ فين القرينه التي تصرفه للكراهه؟ الفكر الثاني ان ترده او لا تركن او لا تركن اليه، ولكن يجوز اثبات ذلك. رواه الصادقه بن زبيد انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان معاويه وابا بكر خطباها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما معاويه فصعلوك لا مال له، واما ابو جهل فلا يقع عطاه على عاتقه. على عاتقه. من جهل اسامه بن زيد، متفق عليه. هو لا يقع عطاه على عاتقه. دوره إما أنه كثير الأصوات، لأن زمان ما كانش فيه لا أوتوبيسات ولا تاكسي ولا طيارات ولا كلام منه. اللي بيسافر يركب الدب يمشي على رجليه، فكان اللي بيمشي بيحط عصا كده على عصاه. إذا ده بناء على أنه كثير الأصوات، وإما أنه كثير الضرب للنساء، لأن اللي بيضرب بيشيل العصا كده وبينزل كده. فالأمران كل منهما ليس مستحب. هتتجوز واحد يسافر على طول، هي عايز واحد يقعد معاها، او يتجوز واحد يضربها كل شويه، انتهت بسنه وتزوجت فعلا في سنه وقالت غضبت من بالك. نعم. لم تحصل صفه انما هي لما تغلقت من زوجها طلاقا بحتا فرقت ثالثه فتقدم لها أبو بكر واسمه معاوية لم يصرحها وما عجبتهمش، ما لبش لا أي ولا لا، هي ما صدرش منها إجابة يا دنيا، لم ترقم يعني لم تبدهما. لما يقول إيه بص مولا حاجة، واحد قال لك سمسار بتاع شقة وانت عايز شقة، فقال لك وعندي شقة انا هجيب لك شقة بكرة تلاقيها مجهولة، بتروح تقول لغيره ولا خلاص اكتفيت بهذا الكلام؟ يبقى انت ركبت الى قوله اعتمدت عليه انه هيجيب لك الشقة. هنا لم تركت الينا لم تعطيه ما جوابا بالإجابة ولا بالرد، بل ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره متقدم ليه فلان وفلان، يبقى ما فيش جواب. ما دام لم تصدر اجابه من المراه فلكل واحد ان يتقدم لخطبتها. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد اخبار دائما بخطبه معاويه وابي جهل لها، ولان تحريم خطبته ولان تحريم خطبتها على هذا الوجه اضرار بها. ايوه بص خلي بالكم من الحته دي، ولان تحريم خطبتها على هذا الوجه اضرار ازاي يعني؟ لما نقول ما لم تقدم لها فلان وفلان ولا كده معنيش في الاي ولا لا، لو قلنا يحرم التقدم لخطبتها لاصابها ضرر كبير. ليه؟ لا بد متقدم ولا متقدم ولا متقدم، فلن هيسيبها ضرر. ليه؟ لان واحد وفق وحلو وليه يقول لا مش هتقدم لها فلان وفلان بس ده جاوبتش برضه مطروح. لا ليه؟ لأن من أراد أن يضيع امرأة ويفلت منها من يتقدم لها ممكن يروح يخطبها وهي ما لوجدوش لسه، وتقول بقى يحرم أن يتقدم حد ثاني ولم تروح تقدم. طب لسه هي لم تقل أي أو لا برضه يحرم، يقول يا سيدنا في الأول سنة أو سنتين ومحدش يجي منها، إنما أنا أعلم وأقول لنا في السنة يبقى فيه ضرر عليها ولا لا؟ إذا كان الأفضل أنه يتقدم غيره لأن المعول عليه إجابتها، فإن قالت نعم خلاص نمنع، وإن قالت لا خلاص يتقدم الأمر المقدم. اقرأ عليها كده. فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة نكاحها إلا منعها بخطبته إياها. ها؟ فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة النساء إلا منعها بخطبته إياها. منعها الهوية. لو قلنا بأن مجرد التقدم لخطبتها حرام سواء أجابت أو لم تجب، ماشي كده؟ أقول لك كمان مرة، أنت رحت تقدمت لوحدك ورحت تخطب فلية، فلية ردت عليك قالت موافقة؟ قلت لا. قالت لا؟ قلت لا. أنا تقدمت خلاص ما صدرش منها إجابة. هنا لو قلنا يحرم على غيرك أن يتقدم لها لفتحنا بابا من الشر. إيه الباب دي؟ إما يكون واحد من غاز منها ومن أهلك يقول أنا هروح أتقدم بخطبتها وما دمت مجرد تقدم لها ممنوع شرعا حد يتقدم لها حتى يمسك الأمر. يقول لك كده كده معلق سنة واثنين. ليه؟ لسه ما صدرت موافقة أو عدم موافقة، أنا تقدمت. يبقى إذا هنسمح، لكن لما نقول إن لا إذا لم تجبه بأي أو لا إذا قالت ما لكش قال يبقى يجوز لآلاف الناس يتكلمون زي قصة فاطمة بنت قيس. أدي قال لك من أراد أن يبرها ويؤذيها يتقدم لخطبتها ونمنع أي واحد يتقدم. انتظروا ما تبقى تقول أي ولا لا، ده أنت كده تنقص حالها مش هتتجوز. ممكن الولي المجرم ده يقول قعدها سنة واثنين أنا خطيبها ما حدش يتقدم، بس هي ما وافقتش برضه لا، ما حدش يخطبها لما تبدا. لكن لما نقول ما حدش يخطبها اذا اجابت وقالت انا موافقه، اوليها قال انا موافق على العريس ده يلزم التقدم. غير كده لو قالت لا يبقى تقدم غيره. لو سكتت ولم تجب اطلاقا لا اجابا ولا سلما يتقدم غيره. ليه؟ لرفع الزمن عن المرأة على زمن ما يجيب واحد كافر يخطبها ويركنها من الشر. ولا ما يتلع بقوله ما دمت أنا تقدمت ما حدش يتجر حاجة بيك خالص ولا يكفر إلا لما نشوف الأكاف انت على إيه إلا لما تكفر. عندما يأتي الواحد يقول له مش قابل مضارة، عندما يأتي رجل يقول له مش قابل مضارة، يعني من المنال ممكن أن تقول له خلاص دوّت وحلق. ما أنا قلت لك قالت لا خلاص انتهين، إنما تليك معلق كده لأي ولا لا، يقول له ما حدش يتقدم له يا غير عينك المسألة. لا هي قالت لا ما نش يعني تكفر، يبقى كده وقف حلش. وكذلك لو عرض لنا في جلدها بالكذبة لصار نفسه وديني بنفسي وأشبال هذا لما لا تصعرين. وكذلك لو عرضنا لها في عجل فقال لا تصعرين بنفسي وأشبال كذلك لا يخطبها وهي في العجل وسيأتي تفصيل أكثر بعد ذلك. لم تحرم ذكرها ليه؟ لأن هي لسه في العجل مطلقة، المطلقة ثلاثة، إنما الربعية لا يجوز التقدم لها كما سيأتي لأنها في حكم الزوج لا تصريحا ولا تعريضا، إنما دي مطلقة ثلاثة وهي في عدتها يجوز التعريض لها. أو أقول لك أهو وكذلك لو عرض لها في خطبة في عدتها بالخطبة فقال لا تفوتيني بنفسك وأتباع هذا لم تحرم خطبتها. ليه؟ لأن دلوقتي هي في العدة لم يحرم التعريض بالصبر. نعم لم يحرم التعريض بالصبر. التعريض تصريح لا، لأن لم تحرم خطبتها يعني أطلقها أطلقها. أي واحدة أي واحدة لم تحرم خطبتها، لم يعني الخطبة غير محرمة. احنا انتقلنا احنا انتقلنا نقطة ثانية، احنا بنتكلم عن اللي تقدم واحد من خطبتها. احنا من واحدة في العدة في عدة غير رجعية كالمطلقة ثلاثة أو المتوفى عنها زوجها أو التي فسخ نكاحها بسبب رضاع بينها وبين زوجها، دي ما ترجع للزوج خالص، اللي نحن سيرجع له واللي فسخ نكاحها لأن فيه رضاع بينها وبين زوجها ما ينفع أنها ترجع له جميل لأنها أخته من الرضاع. أو مطلقة ثلاثة لأن زوجها الأول لم يراجعها، يبقى لو عرض بها الله يا سلام دمشي ألف واحد يتمناك. أنا نفسي في زوجة تكون زي كده ما قالت أنا مخطبة. التعريف في هذه الحالة هو انتقل صاحب الكتاب انتقل لنقطة ثانية، يعني إيه النقطة الثانية من المواضع التي لا يحرم فيها الخطبة تعريضا لا تصريحا في أسماء العدة. أيضا العدة اللي هنيجي الأولى التي لا يجوز فيها أن ترجع لزوجها وأدخلها بالتفصيل فيما بعد جاية بس هي رأى ثاني لها شيء. وكذلك لو عرض لها في عدتها بالخطبة فقال لا تتزوجيني بنفسي وأشباه هذا لم تحرم خطبتها تعليقا. أيوه ليه؟ ايه قول الكلمة قول التعليق لأن في خطبة لأن في خطبة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفوتين بنفسك ولم يمكن خطبة أبي جهل ومعاوية لأنها كانت في العدة بتاع الطلاق بتاعها وراحوا فقال لها لا لا تفوتين قبلها بسنة كمان، يبقى دليل على أن يجوز الخطبة تعريضا تعريضا واخد بالك لا تصريحا. كنا نروح تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ما عرضش بأسامة ولكن هي راح تستشيره الجوز دي ولا دي، قال لها ده في كذا وده في كذا وأشار عليها ما خطبش، أشار عليها أنها تتجوز أسامة ما خطبش بأسامة، ما قال لها كان أجوز لكن أنا هجوز بأسامة، قال لها لا أشار عليها أنها تتزوج أسامة ولها أن تتزوج أو لا تتزوج. ماشي ساعة كم دلوقتي ولا طيب نكمل بقى بعد كده. هل في اسامه في الحديث ان اسامه في الحديث يعني يا ابن المخطب قال لها الجاهلي كان مشير عليا هي راح تستثير بما انت تزوجت في حال اذا تقدم اليه اسامه في المنتهى هو دور راح يخطبوه. ماشي كده يا ناس هم أبو جهل واسمه بالصبور فأشار عليه الوسام ولو حتى أشار بالوسام حصبة صعريبا ما لك لا هجوزي الوسام قال لا أشار على الوسام على ربك ولي سوا بس هل وضعوا الإمام كان تصريح حرب جاء كل العيدة لا يجب التصريح ولا لا يجب التصريح ولا كل التصريح لا بيعرض كل عرض تعرضوا هذه يمكن هتيجي الحكاية دي أنه لا يجب التصريح وأما المعتدة الرجعية لا يجب لا تصريح ولا تهوية Gracias.